بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم الرابع: ماء قليل وقعت فيه نجاسة. ماء إيه؟ هقول لك أنا قليل وكثير دلوقتي. رقم 4: ماء قليل. يعني إيه ماء قليل؟ ولا حاجة خالص، شفشق مية قد كده، صغير ولا كبير؟ صغير. واحد لا قدر الله كان معاه تحليل بول عشان مريض، فبيفك الغطاء راح يتوقع منه نقطتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، فين؟ في الشفشة. ده اسمه ايه؟ لاقته نجاسة. البول طاهر ولا نجس؟ نجس. فلما وقعت نقطة البول ولا ثلاث اربع نقط بول فين؟ في الميه. ايه اللي حصل؟ ادي الماء المتنجس. يبقى اخر نوع، النوع الرابع اسمه الماء المتنجس. ايه الماء المتنجس؟ ميه عاديه وقعت فيها ايه؟ نجاسه. حكم استخدامها ايه؟ غير طاهر في نفسه. فلو الميه النجسه دي جت على هدومي وجب ايه؟ غسلها. هل ينفع اتطهر بها غير مطهر لغيره؟ حكمه لا يجوز استعماله. خلاص. طيب تعالوا بقى نركز في نقطتين كده سهلين. الماء الكثير والماء القليل. الماء الكثير مولانا الامام الشافعي عبر عنه ان هو عباره عن قلتان ولا قلتين؟ قلتان. قلتان من ماء من قلال هجر. القلتان دول مالهم؟ 200 رطل بغدادي واحطاط الامام الشافعي بنص، يبقى كده كام؟ قلتين، الواحده 200، يبقى 200 و200 كام؟ 200 و200 300، 200 و200 400، ونص احتياطي يبقى كام؟ وراح قال لي تقريبا يعني ممكن يزيدوا رطلين يقلوا رطلين، مش مشكلة، العملية على سبيل التقريب. طب أنا بقى ما بستخدمش دلوقتي أسلوب رطل ورطلين وتلاتة. العلماء حسبوهم فقالوا إن القلتان ونص دول لما نيجي نحسبهم يطلعوا لي بالظبط 211 لتر باللام، لتر. بعض العلماء قالوا 191، لكن خلينا 211. يعني مثلا انا بقول مثلا متر ميه برميل ميه قد كده، يبقى ده اسمه الماء الايه؟ الكثير. اقل من القلتين يبقى ماء ايه؟ ركز بقى معايا بقى. اذا وقعت النجاسه في ماء قليل، اذا وقعت ايه يا سيادنا؟ في ماء ولم تغير اوصافه يبقى نجس. فأنا عندي شفشق مية، قلتان ولا مش قلتان؟ قلتان. قلتان ازاي يا ابني؟ شفشق مية. شفشق يا ابني، استغفر الله العظيم. شفشق مية ده زيادنا 5 رتل 10 رتل مثلا، مش عايز حد يعرف. وقع فيه برص، عارفين برص؟ أصفر بأربع رجول بيمشي كده، وقع في البورص وماله ونال الشهادة. طبعا شهادة دنيوية، الشهادة الأخروية لا، مات شهيد. رحنا مسألة، مش عايز حد يعرف، رحنا شلناه ورميناه. ببص للمية، ها المية دي اتغير لونها؟ لا. اتغير طعمها؟ لا. اتغيرت ريحتها؟ لا. بس البرص ده وهو ماشي طاهر، خلي بالك، لان البرص حيوان طاهر، كل الحيوانات طاهرة بالحياء الا الكلب والخنزير وما تولد منهما، هنقول، لكن كل الحيوانات نجسة بالوفاة ما عدا كم حيوان؟ السمك والجراد والانسان، حيوان يعني فيه حياة. فهنا البرص ده وهو صاحي طاهر، انا بقول مثلا واحد وهو بيصلي كان البرص في جيب الجلابية، حكم الصلاة ايه؟ صحيحة، لان البرص طاهر. لكن لما وقع في المية ومات البرص بقى نجس، يبقى وقعت نجاسة في المية ولا ما وقعتش؟ أنا بقى لما طلعت البرص ورميته ما تغيرش ولا وصف من أوصاف المية الثلاثة، حكم استخدام المية دي إيه؟ لا يجوز، لأن المية مالها؟ نجسة. نجسة ليه؟ وقعت فيها نجاسة. تعال بقى للماء الكثير. إيه الماء الكثير؟ قلتان فأكثر، 500 رطل بغدادي. بغدادي عشان الخلافة، لأن سيدنا الشيخ كان في بغداد في زمن الخلافة العباسية. الشيخ انتقل سنة 593 والخلافة العباسية سقطت على إيد التتار سنة 656، فالراجل بيتكلم بأوزان بغداد، وبغداد دي العاصمة، بناها المنصور من سنة 145 ل 149، بناها الخليفة مين يا سيدنا؟ وبقت عاصمة الدولة ليها العباسية، والدولة العباسية من 132 لحد 656. صلوا على النبي. وقع البرص في برميل المية اللي هو القلتان فأكثر ده، ورحنا مطلعينه ورمينه. المية كثيرة ولا قليلة؟ ركزوا معايا، كثيرة ولا قليلة؟ حلو، حلو قوي. أدوق طعمها مية، أشرب مية، أشم مية، أبص للون مية. إذن الماء الكثير الذي لاقته نجاسة ولم تغيره هو باق على أصله، يبقى حكمه إيه؟ ماء مطلق. يا مولانا وقع في برص بس ما غيرش أوصاف، طيب وقع فيه بقى إزازة حبر، قلم حبر كده حلو، راح واقع في برميل مية مخليه كله أزرق، حكم استخدام المية دي إيه؟ ها؟ لا يجوز. ليه لا يجوز؟ اتغير أوصافها، لونها اتغير. طب اسمها إيه؟ نوع النوع ده إنه اسمه إيه؟ جدع. المتغير متغير بإيه؟ بنجس؟ جدع، متغير بطاهر. يبقى المتغير بطاهر حكمه ايه؟ طاهر في نفسه، غير مطاهر لغيره، ولا يجوز استعماله. انما ركز بقى معايا بقى، ركز معايا بقى، وقع في المية دي برص وداب تحلل فغير لونه، بقى لونه اصفر، فهمتها؟ او سحلية فبقى لون المية فوشيا كده، حاجة حلوة. اتغير لونه ولا ما اتغيرش؟ اتغير. اتغير بطهارة ولا بنجاسة؟ المية دي اسمها ايه؟ ها؟ نجسة. ليه نجسة؟ لاقتها نجاسة وغيرت احد اوصافها، وهي من ماء كثير، حكمها ايه؟ غير طاهرة في نفسها، فلو وقعت على هدوم اغسلها، غير مطهرة لغيرها، فلا ترفع لا حدث ولا تزيل نجس. اخر حاجة لا يجوز استخدامها. يبقى لازم تفرق لي بين الماء الكتير والماء القليل. اخر حاجة وادخل بقى على النقطة اللي بعد كده. أنا عندي كوباية مية صغيرة، ماء ده قليل ولا كثير؟ قليل. كوباية مية قليل، وقعت فيها بعوضة، ذبابة، ناموسة، ثلاث أربع نملات، إيه الحكم؟ لا غيرت اللون ولا الطعم ولا الريحة. قال لك دي نجاسات معفو عنها. ما احنا قلنا كل الحيوانات نجسة لما تموت، صح يا طهرة؟ ما عدا الاتنين دول. فالذبابة أو الناموسة أو النملة وقعت فين؟ في الكوباية وماتت. الدبانة دي نجسة ولا طاهرة دلوقتي؟ نجسة، بس صغيرة، معفو عنها، قالوا لا دم لها سائل، فهمتوها؟ بيسموها نجاسات إيه؟ ها؟ معفو عنها، ملهاش دم سائل. طب يا مولانا الناموسة واقفة على إيدي، رحت عاملها كده أهو، لا راحت منزلة دم. الدم ده قليل رقم واحد، رقم اتنين ده دم مش دمها الاصلي، ده مكتسب، خدته مني ومنك ومن غيري. الناموسه دي لما وقعت في الكوبايه حكم الكوبايه ايه؟ طاهره. ليه طاهره؟ لان دي حاجات معفو عنها. ورق شجر، ورقه كده وقعت في كوبايه لوحدها، الهواء أح وماله؟ انا بقى رحت ماسك 20 30 ورق شجر ورحت رميهم في الزير بتاع المية، الورق ده راح مغير اللون ولا الطعم ولا الريحة، يبقى ينفع؟ لا. يبقى ده ماء ايه؟ متغير. متغير انا حطيت فيه ليها الحاجة. طب انا بقى رحت جايب 300 نملة ورحت رميهم في شفشق مية، ايه اللي يحصل؟ ماء متغير، وممكن يبقى ماء نجس. ليه؟ لان ده نجس بالملاقاة، لان انا اللي رميت، يبقى في فرق انه يقع لوحده او انا اللي وقعه. طب اذا كان الماء جاري يا مولانا، فالمية بتجري بتحك في الحافة الناحية دي والحافة الناحية دي، فتنحت لي في التراب، اجي اغرف مية تطلع لي بترابها، طاهر. ليه طاهر؟ لان ده مش ذنبي، ده في مجرى، في مجرى النهر. طيب المية بتمشي بس بالراحة، فرع الشجرة مدلدل على المية، ففي تغيير بسيط، ها المية دي حكمها ايه؟ طاهرة. ليه طاهرة؟ لان انا ما اقدرش ابعد الشجرة عنها، وفي نفس الوقت انا ما رميتهاش فيها، فهمتوها؟ والماء الجاري طاهر. الماء الجاري ايه يا سيادنا؟ احد اوصافه ده في الماء الراكد وليس في الماء الجاري. تعال بقى لاخر نوع، وده سهل قوي، اسمه الماء الحرام. يعني ايه ماء حرام؟ ابو شجاع ما ذكروش، ذكروا الشرح. واحد سرق ازازه ميه معدنيه او اغتصبها، السرقة اخذوا الشيء خفية. طب السرقة اخذ الشيء خفية. طب النصب خده قدامه، راح له كده وراح مطلع له قصافة وقال له هتجيب ازازة المية دي ولا عورك؟ قال له ليه يا سيدي؟ اتفضل ازازة المية وعليه بوسة. خدت انا بقى، الراجل المغتصب يعني خدها قدامه، فهمتها؟ سارق خدها ايه؟ خفية. انا بقى خدت ازازة المية المسروقة وتوضيت بيها، حكم استعمال المية دي مالها؟ تهرف نفسها لانها مية مطلقة. انا مش متوضي، لما استخدمت المية دي رفعت حدث ولا ما رفعتش؟ رافعت حدث، ما انا بقيت متوضي يا ماما، طالما الوضوء صحيح خلاص حكم استعمالها ايه؟ حرام. يبقى الماء الحرام هو ماء مسروق او ماء مغصوب، حكمه ايه هو؟ ايه هو؟ طاهر في نفسه، مطهر لغيره ها لا يجوز استعمال. ليه؟ لانه حرام. فلو واحد سرق ميه وصلى بيها حكم الوضوء صحيح، عشان الاركان والشروط متحققه، الصلاه صحيحه، الصلاة صحيحة، إنما النحلة. طيب تعالوا بقى نرى المتن بقى. ثم المياه على أربعة أقسام، طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. كلمة الأصح يعني المسألة فيها خلاف، كلمة الأصح يعني الخلاف مع الأصحاب مش مع الإمام، كلمة الأصح يعني أقوى رأي للأصحاب. فأنا عندي الأصح الصحيح وقيلة، يبقى الخلاف مع مين يا سيادنا؟ مع الأصحاب. فإذا عبروا بالأصح عبروا بالقول القوي، مقابله الصحيح، الضعيف ها قيل. كده احنا خلصنا مع حضراتكم أنواع المياه السبعة وأقسام المياه الكام؟ ها الخمسة. وندخل بقى على بعض الاستخدامات الأخرى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.